والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. عن عبد الله بن الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. يقال الجمعة ويقال الجمعة ويقال الجمعة، كل هذه لغات فيها بالجمعة. الجمعة هذا يوم شريف وهو من أفضل أيام الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بفضلها، وأخبر أن آدم عليه السلام جمع خلقه يوم الجمعة، خلق يوم الجمعة، وأدخل الجنة يوم الجمعة، وأهبط منها يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة هو الذي تقوم فيه الساعة أيضا. فيوم الجمعة هذا من أفضل الأيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى أضل اليهود عن يوم الجمعة وأضل النصارى وجعله لهذه الأمة، فهو عيد لهذه الأمة. فهذا الجمعة يوم شريف، وكانت العرب تسميه قبل الإسلام يسمونه عروبة، وفي الإسلام صار الجمعة لأنه يتجمع فيه الناس لصلاة الجمعة، فهذا السبب في هذه التسمية كما قاله بعض العلماء رحمهم الله. لأن وهذا ليس خاصا بيوم الجمعة من ناحية تغير الأسماء، فإن كانت في الجاهلية الأيام لها أسماء غير الأيام المعروفة الآن، لأن كانوا يسمون يوم الأحد أول والاثنين أهون، مثل ما قال الشاعر: أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو دبار أو التالي شيار، فإن فت فمؤنس أو عروبة أو شيار أو دبار. فهذه أيام الأسبوع في الجاهلية، أما في الإسلام فهي استقرت على ما هي عليه الآن بهذه الأسماء. فمن ذلك يوم الجمعة كان يدعى يوم عروبة، والآن أبدل الله بهذا الاسم الذي هو يجتمع الناس على طاعة الله في هذا اليوم المبارك. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن من فضل هذا اليوم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الساعة متى وقتها من يوم الجمعة، فمنهم من قال إن وقتها ما دام الإمام على المنبر، وقيل ما بين الخطبة وبين الصلاة، وقيل أنه وقت الصلاة، وقيل قبل ذلك، وقيل بعد ذلك، ففيها أقوال كثيرة. وأرجح هذه الأقوال والذي عليه جمهور العلماء والمحققين رحمة الله عليهم أنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة، التي هي آخر ساعة قبل غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أن هذا هو وقت الإجابة. وقد أورد إشكالا على هذا، قالوا أن النبي يقول وهو قائم يصلي، وهذا وقت نهي، ما في وقت صلاة، ولكن أجاب المجيبون عنه بأنه إذا تطهر المسلم ودخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، ما دامت الصلاة تحبسه فهو في صلاة، وإن كان يدعو ويسأل الله ويتلو ويستغفر ويتوب إلى الله فهو في حكم المصلي، لأنه ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. فكل هذا من فضائل هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة. هنا وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله في على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب على أعواد منبره، لا يخطب على المنبر، والمنبر له أعواد لأنه جعل له خشب قوائم تحمله، فهذه هي الأعواد، وهو قائم على أعواد منبره، يعني على المنبر الذي تحمله الأعواد، لأنه عمل المنبر من خشب. فكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان يخطب إلى جذع ويتكي على جذع نخلة كان موضوع في المسجد، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه. ثم بعد ذلك كانت فيه امرأة من الأنصار عندها غلام نجار، فاقتربت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصنع له منبرا يضعه في هذا المكان ليخطب عليه صلى الله عليه وسلم، فعمل له هذا المنبر. فجاء في بعض الروايات كما هي في هذا الحديث أن امرأة من الأنصار كان له غلام، وجاء في بعض الروايات أنه غلام كان لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الشاهد أنه عمل له المنبر هذا وجعل على يمين محرابه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، وقد حصل له في ذلك معجزة كبيرة وآية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، حينما كان يخطب على جذع النخلة ووضع هذا المنبر لأول يوم وضع في المسجد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولما تجاوز الجذع الذي كان يخطب عليه وذهب إلى المنبر جعل الجذع يحن كما تحن الناقة، يسمعه جميع من في المسجد، فرجع إليه صلى الله عليه وسلم وضربه بيده فسكت. فهذا معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلامة من علامات نبوته، وآيات من آيات رسالته صلى الله عليه وسلم. فإن هذا جذع نخلة، جذع ميت يابس، ما فيه أيضا ولا فيه ولا روح الحياة التي تكون في النبات، بل هو ولا فيه شيء من، ولكنه أنطقه الله سبحانه وتعالى، وسمع جميع المصلين في الجمعة يسمعون صوته كأنه حنين الإبل، حتى سكته صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم صعد على منبره صلى الله عليه وسلم. وقد كان منبره عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، درجة يصعد عليها صلى الله عليه وسلم، ثم درجة ثانية يصعد عليها ويقف عليها، ثم الدرجة الثالثة يجلس عليها عليه الصلاة والسلام وقت ما كان المؤذن يؤذن، وكذلك أيضا ما بين الخطبتين، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس عليها. فكانت هذا، فهذا هو الأفضل أن يكون المنبر على هذه الكيفية، أن يكون ثلاث درجات، درجة لتالي الأرض، ثم يصعد للدرجة الثانية ويقف عليها، ثم الدرجة الثالثة تكون محل جلوسه بين الخطبتين، وجلوسه وهو ينتظر المؤذن يكمل أذانه. فاستمر هذا على عهد الخلفاء رضي الله عنهم، على عهد أبي بكر وعهد عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فكانوا يخطبون على هذا. ثم بعد ذلك لما كان في وقت مروان بن الحكم أميرا على المدينة، وكان الخليفة معاوية رضي الله عنه، فإنهم زادوه ثلاث درجات أخرى، فجعلوا ثلاث درجات، ثم وضعوا منبر الرسول في العليا، فكان الخطيب يخطب على المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فشاهد أنه كان يخطب، فهذا فيه دليل على استحباب خطبة الجمعة على المنبر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وسمي المنبر منبر لأنه مشتق من النبر، والنبر هو الارتفاع، فهذا سبب تسمية المنبر منبرا، لأن النبر هو ارتفاع الشيء، فالارتفاع لما كان المنبر يكون عالي سمي منبرا مشتق من النبر وهو الارتفاع. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب عليه، فكان من جملة خطبته التي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يخص الجمعة: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو الجمعات الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم فيكونن من الغافلين. فهذا فيه وعيد شديد على التهاون في صلاة الجمعة وعدم حضور الجمعة، وأنه يخشى على الإنسان أن يطبع على قلبه، فإذا طبع على قلبه فيكون لا يفقه علما ولا يدخل في قلبه من كلام الله ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيصبح من الغافلين، يصبح أشبه شيء بالبهائم، لا ينتفع بكتاب الله ولا ينتفع بمواعظ ولا ينتفع بالذكر ولا ينتفع بما يسمع من القرآن ولا من سنة رسول الله. فهذا خطر عظيم، فينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة الجمعة وأن لا تفوته. وأنه قد ورد أيضا فيها حديث كما سيأتي بيان فضل حضور الجمعة وما يترتب على ذلك من الفضل العظيم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التبكير إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جاء في الساعة ومن راح للجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر، ولم يكتب للذي يأتي بعد ذلك هذا الفضل، وإن كان يحصل لفضيلة الجمعة لكن الفضائل الزايدة على هذا تفوت عليه بهذا. فالجمعة فيها فضل عظيم، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يهتم بها، كما أن الواجب المحافظة على جميع الصلوات، ولكن الجمعة متأكدة على غيرها. وعن سلمة بن الأكوي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. نعم، هذا الحديث لما بين مصنف رحمه الله الجمعة وذكر باب الجمعة ذكر فضل الجمعة، ذكر ما يترتب على ذلك من الإثم العظيم في من يتهاون في صلاة الجمعة، ثم ذكر هنا الأوقات وقت الجمعة، متى وقت الجمعة. فوقت الجمعة اختلف العلماء فيه، هل وقت الجمعة هو وقت الظهر أو أنه يجوز أن تصلى قبل الظهر كما تصلى صلاة العيد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. الأئمة الثلاثة رحمهم الله يرون أن صلاة الجمعة بعد الزوال، إلا أنه يستحب المبادرة بها من حيث الزوال الشمس تصلى. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن تصلى ولو قبل الزوال. فمذهب أحمد رحمه الله أنه يرى أنها لو صليت كما صلى صلاة العيد أن هذا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها قبل الزوال، وكذلك أيضا حفظ عن أبي بكر رضي الله عنه كما سيأتي في هذه الأحاديث أنه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلوا الجمعة وانتهوا من صلاة الجمعة وخرجوا ما يجدون ظلال، ولو كانت الشمس قد زالت لكان لبان الظل. فهذا يدل على أن الصلاة أنه ربما صلىها صلى الله عليه وسلم قبل أن تزول الشمس. نعم. وعن سهر بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث كالحديث الأول أيضا يدل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. والقيلولة في لغة العرب ما تسمى قيلولة إلا قبل الزوال، إذا كانت بعد الزوال فلا تسمى قيلولة. فلما سماها قيلولة دل على أنهم يخرجون من الصلاة يأخرون القيلولة التي كانوا قبل الصلاة يصلون ما إلا بعد صلاة الجمعة، فهم يؤخرون. والغدا كذلك، الغدا مشتق من الغدوة وهو الأكل أول النهار، والغدوة هي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس، بس ما يسمى غدوة، هذا يسمى الرواح. فهذا ما بعد الزوال يسمى رواح. فهذا قال كنا لا نقيل والقيلولة قبل الزوال ولا نتغدى، والغدا ما يكون إلا قبل الزوال، إلا بعد الجمعة بعد ما ينصرفون من النبي. فهذا الحديث مما يستدل بها الإمام أحمد على جواز الصلاة وأن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى قبل زوال الشمس. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أن هذا كان في عهد رسول الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يفعل ذلك. وقوله في عهد رسول الله من المعلوم أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة مسجد يصلى به جمعة إلا مسجد الرسول. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مساجد، في 7 مساجد في المدينة، 7 مساجد ولكن تصلى فيها الأوقات، أما الجمعة فلا يصلى إلا في مسجد الرسول. فقوله على عهد رسول الله معناه أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في عهده ما هناك جمعة. كذلك في عهد أبي بكر وعمر ما هناك جمعة إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في ذلك هل تصح الخطبة من غير القائم. فجمهور العلماء يقولون لا تصح الخطبة إلا من قيام، إلا من عذر للإمام، عجز منه أو عذر من الأعذار تصح، أما بدون عذر فهو لابد أن يؤديها قائمة. ولذلك جاء في الحديث كما سيأتي في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، فمن انبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك مثل ما فعل معاوية رضي الله عنه، فإنه كان ربما خطب جالسا، ومعاوية رضي الله عنه له بذلك عذر لأنه لما كبر سنه وكان ثقيل أيضا ثقيل الجسم فربما خطب وهو، فهذا يدل على أنه لو خطب وهو جالس لعذر أن هذا جائز، لكنه لا ينبغي فعله لأنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عذر، فإذا كان من عذر فهو معذور، أما بدون عذر فلا. وهذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، وأنه لما جاءت العير من الشام، العير هي الإبل التي تحمل ميرة، التي تحمل الطعام وتحمل الأرزاق وتحمل الكسوة وتحمل الأشياء البضائع التي ستباع بالسوق، هذا العير هي التي تسمى عيرا ما دامت موقرة ومحملة، أما الإبل وحدها فهي ما تسمى عير، إنما العير هي هكذا مثل ما حصل في أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة أبي سفيان لما ذهب النبي يلتقي العير التي مع سفيان، يعني الإبل المحملة، وكذلك أيضا في قصة واسأل العير التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فهو هنا ذكر العير التي هم ذاهبون لأجل الحمل أو تكون محملة. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب ودخلت هذه العير للسوق فانفتل الناس، أي خرج الناس من المسجد، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 12 رجلا. فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فبعض العلماء قال إن هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وهو أنه بعد صلاة الجمعة يقوم فيخطب صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة ما خرجوا عن الصلاة، إنهم قد أدوا الصلاة، ولكنها النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، فلما جاءت هذه العير ظنوا أن الصلاة انتهت والخطبة منه ما يلزم حضورها كلها، حضروا أول خطبة وخرجوا لهذا، فهم لو كانت الصلاة بعد الخطبة ما خرجوا. وهذا جاء فيه حديث في المراسيل، في مراسيل أبي داود، وصححه كثير من العلماء رحمهم الله، وكثير من العلماء أخذ بهذا، وأن الصحابة لو كانت الصلاة ما صلت ما خرجوا ينتظرون الصلاة، لكنهم قد صلوا وخطب، ولكنه استقر الأمر من الرسول في آخر الأمر أنه كان يؤدي الصلاة خطبة قبل الصلاة، ولذلك قال العلماء نظرا إلى آخر العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو صلى قبل الخطبة ما صحت الخطبة، لابد ولا صحت الصلاة، لابد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، أن تتقدم خطبتان على صلاة الجمعة، وهذا هو الذي عمل عليه صلى الله عليه وسلم حتى مات، وعليه كذلك الخلفاء الراشدون وعليه علماء الإسلام. فلهذا يعني بعض العلماء ذكر هذا عذر للصحابة الذين ذهبوا، قالوا أنهم صلين الجمعة، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الخطبة إلى بعد الصلاة، فهذا سوى خروجهم. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى عاتبهم أيضا على ذلك، عاتبهم لخروجهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى في هذه القصة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلكم خير لكم، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فذكر في الآية أيضا في الآية الأخرى، نعم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فأنكر الله عليهم خروجهم، لأن الذكر هذا متعلق بالصلاة والخطبة متعلقة بالصلاة، وقولوا وتركوك قائمة هذا دليل على أنه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما تركوه وهو قائم يصلي، إنما تركوه وهو في الخطبة. وقد سبق لنا بيان أنه جاء في المراسيل لأبي داود أن هذا كان بعد صلاة الجمعة. فالقصد من هذا أن الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين وأنكر عليهم فعلهم هذا، ولكن الشاهد إرادة الحديث، الشاهد منه ما احتج به بعض العلماء رحمهم الله من أن صلاة الجمعة يشترط لها عدد، إلا أن الخلاف في العدد، فمذهب كثير من العلماء أنه لا بد أن يكون الجمعة يحضرها 40 رجلا، لأنه هذه أول جمعة جمعت في المدينة كان الحاضرين فيها 40 رجلا فأخذوا من هذا العدد. وبعض العلماء رحمهم الله يقول يكفي 12 رجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انفتل الناس ولم يبقى عنده إلا 12 رجلا، فلو كان إنه مثلا هذا العدد انقطعت خطبته صلى الله عليه وسلم انقطعت، لأن شرط استماع الخطبة مثل الصلاة، يشترط في سماع الخطبة أن يستمعها من يشترط حضورهم في الجمعة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله الذين يقولون أنه لابد من الجمعة يتم 40 لابد أن يسمع الخطبة كذلك 40، فلو كان الإمام ضعيف الصوت ما يسمعه إلا 20 ما صحت الخطبة، لابد أن يسمعه 40 رجلا عند من يشترط 40. فمن يشترط كذلك الثاني الاثنى عشر كذا سمعه اثنى عشر فهو باقي عظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وبقي عنده اثنى عشر فبكت الصلاة واستمر عليها صلى الله عليه وسلم. لم تنقطع صلاتهم ولم تنقطع ثوابهم ولم تنقطع جمعتهم لأن في هذا القول هذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يقول يكتفى باثنى عشر رجل لأن النبي إن فتح ولا يبقى معه إلا اثنى عشر رجلا وبقى على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. فلو كان إنه يحتاج إلى زيادة من ذلك لكانت الصلاة اختلت واختلت جمعتهم. فهذا ورأي كثير من العلماء رحمهم الله أنه لا يشترط للجمعة عدد، لا عدد 40 ولا عدد 12 ولا عدد. بعضهم يقول أنها هي كصلاة الجماعة، لو واحد يخطب واحد يستمع صحة الجمعة. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، لكن جمهور العلماء يشترطون 40 اللي هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، هم يشترطون هذا العدد. وبعضهم رحمة الله عليهم ما يشترطون عدد، وبعض المحققين يقولون أن هذه الأعداد التي ذكرها العلماء رحمهم الله ليست نصا عن الرسول إنما هي اجتهادات. فهم نظروا إلى أن أول جمعة جمعت في المدينة كان الحاضرون 40 رجلا فأخذوا منها هذا. وكذلك مالك يستدل بحديث هذا أن الناس انفلتوا تلوا من المسجد ولم يبقى مع الرسول إلا 12. لكن هذه أشياء واقعة عين فقط، ما النبي قال لابد من هذا العدد. فالصحيح أنه لا يشترط عدد الجمعة أن عدد معين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. نعم، هذا الحديث يدل على أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك فضيلة الجمعة، ويضيف إليها ركعة أخرى وتمت جمعته وحصلت له فضيلة الجمعة. والحديث جاء في عدة ألفاظ، منها من هذا اللفظ من أدرك من الجمعة ركعة أو غير الجمعة فأضاف إليها ركعة أخرى فقد تمت صلاته. هذا فيه تفصيل لأن الصلاة ما يمكن لها من ركعتين، قد يدرك ركعة من الظهر فيحتاج يجيب ثلاث ركعات، قد يدرك ركعة من العشاء يحتاج إلى ثلاثة، قد يحتاج ركعة من المغرب يحتاج أيضا إلى زيادة ركعتين وهكذا. لكن هذا في الفجر وفي الجمعة. نعم، فالحديث يدل على أن من أدرك ركعة من أي صلاة من الصلوات المفروضة فقد أدرك فضيلة الجماعة، ومن لم يدرك ركعة فقد فاتته الجماعة. واختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، هل الجمعة والجماعة تدرك بإدراك شيء من الصلاة غير ركعة كاملة كما لو أدرك التشهد أو أدرك سجدة أو سجدة مع الإمام بعد فوات الركوع؟ فاختلف العلماء في ذلك. أما بالنسبة للجمعة اتفق العلماء إنه ما إذا ما أدرك ركعة ما أدرك الجمعة، لا بد أن يدرك ركعة كاملة. أما بالنسبة لغيرها فبعض العلماء رحمهم الله يقول إذا أدرك ولو التشهد فقد أدرك فضيلة الجماعة، ولكن هذا قول فيما يظهر أنه ضعيف. الأحاديث تدل على غير ذلك، الأحاديث تدل على أنه لا يمكن إدراك الوقت ولا يمكن إدراك الجماعة إلا بإدراك الركوع بإدراك ركعة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. مفهومه أنه لو أدرك أقل من ركعة ما أدرك الفجر فقد خرج عليه الوقت. كذلك أيضا من أدرك ركعة كهذا الحديث من أدرك ركعة من الجماعة فقد أدرك الجماعة، من أدرك ركعة من الفجر فليها أخرى وقد تمت صلاته، وهكذا. فالصحيح أنه لا تدرك فضيلة الجمعة ولا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. أما الجمعة فيختلف الحكم عن غيره، لأن الجمعة إن كانت أدركت ركعة كاملة تضيف إليها أخرى وقد تمت صلاتك جمعة، وإن كان ما أدركت إلا التشهد فأنت يلزمك تصلي أربع ركعات لأن الجمعة فاتك ولا بقي عليك إلا الظهر، والظهر أربع ركعات فيلزمك أن تصلي أربع ركعات لأن الجمعة فاتك، جمعة فاتك فلم يبقى إلا أن تصلي أربع ركعات. ففي الجمعة يختلف عن غيرها، إن أدركت ركعة أدركت الجمعة ضيف إليها ركعة وتمت صلاتك وأدركت فضيلة الجمعة أيضا، وإما أدركت من الجمعة إلا التشهد الأخير فالجمعة قد فاتتك وتصلي بدل ركعتين تصلي أربعا بنية الظهر. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أن المشروع في خطبة الجمعة أن الإمام يخطب وهو قائم، فلا يخطب وهو جالس، فإذا خطب وهو جالس فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء اختلفوا هل هذا لازم، وأنه لو خطب وهو جالس ما صحت. بعض العلماء يرى أنها ما تصح، لا لابد أن يكون قائم. وبعض العلماء يقول أنها صحت لكنه ترك السنة، خالف السنة ويكره له هذا وصلاة صيعة. أما إذا كان من عذر فهذا لا بأس به لفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. نعم، هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أداء الخطبة له شنآن، وهو إذا أدى الخطبة أنه يؤديها بحماس، فهو يخطب بحماس صلى الله عليه وسلم ويؤديها بحماس ويوضحها للناس ويخوفهم ويرغبهم. ولذلك كانت أكثر خطبة عليه الصلاة والسلام فيها التخويف والترغيب، خوف الناس من عقاب الله ويرغبهم فيما عنده ويرغبهم في الجنة ويحذرهم من المعاصي، فهذا أغلب خطبه عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه من الجهد الذي يكون معه في حال الخطبة، وعلى صوته وارتفع صوته عن خلاف العادة ما إذ حدث مع الناس عليه الصلاة والسلام، واشتد غضبه ينذر الناس ويحذرهم حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يعني شبه الرسول عليه الصلاة والسلام في حال الخطبة مثل الذي ينذر الناس الجيش، الناس اللي جالسين في محلاتهم آمنين مطمئنين، يشوف مثلا شخص منهم أو شخص آخر غير الجالسين يرى العدو قد أقبل ليهجم عليهم فيأتي من الفزع ويحذرهم بشدة الجيش جاءكم واتركم العدو كذا وكذا، وينذرهم كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني يأتيكم في الصباح لأننا مريت الجيش وأنتظره يبعد عنكم 6 ساعات 7 ساعات، لابد أنه في الصباح يكون عندكم أو مثلا في المساء يكون عندكم، يحذرهم لأجل يأخذوا حذرهم. وهكذا ينبغي للمسلم في كل وقته وفي كل زمانه أن يكون خائفا وجلا حذرا من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري متى يبغته الأجل، ما يدري متى تنتهي حياته، فينبغي يكون على حذر من الله سبحانه وتعالى لا تفاجئه المنية وهو مقيم على معاصي الله وهو غير متأهب للتوبة الله سبحانه وتعالى والاستغفار، فيكون على حذر دائما على حذر. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما وصفهم الله في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء ذكر قصة إبراهيم الخليل، ذكر قصة موسى وهارون، وذكر قصة أيوب، وذكر قصة نوح ولوط عليهم السلام وسليمان وداود، وذكر قصة أيوب وذا النون واليسع ويونس ولوط وإلى هؤلاء. فلما ذكر هذا كله قال بعد ذلك أنهم كانوا يدعوننا رغبا، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فهو دواما بين الرغبة والرهبة. فهذه حالتهم وهذه حالة المؤمن، ينبغي يكون مستعد دواما وخائف من الله سبحانه وتعالى. إذا تذكر فضل الله وتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى ساقه شوقه إلى رحمة الله ورغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى والطمع فيما عند الله، ثم إذا تذكر حاله وتذكر حال نفسه وتذكر معاصيه وتذكر تقصيره في طاعة الله جاءه الخوف، فهو في بين الخوف وبين الرجاء. إذا تذكر ذنوبه ومعاصيه وتذكر تقصيره في طاعة الله صار معه الخوف الشديد من عقاب الله، وإذا تذكر رحمة الله ولطف الله ورحمته سبحانه وتعالى ساقه ذلك لرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فيكون هكذا قلب المؤمن بين الخوف وبين الرجاء، الخوف من أعماله والرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر هذا في كتابه، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غفور رحيم، ولكنه سبحانه وتعالى عذاب عظيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فهو عذابه عظيم وأليم سبحانه وتعالى لمن بارزه بالذنوب وقصر في ما أمره الله به، ولكنه رحيم ولطيف بعباده الذين يؤدون ما أوجب الله عليهم سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي، ولذلك قال العلماء: ينبغي أن يكون الإنسان حالته بين الخوف وبين الرجاء دواما، إلا في حال المرض، في حال قرب الموت يغلب حالة الرجاء، لأنه الآن يجدد لله توبة وينتظر رحمة الله ويظن بالله سبحانه وتعالى ظن الخير، لأن الله يقول: أنا ظن عبدي بي فلا يظن بي إلا خير. لكن هذا في وقت المرض وفي وقت الإنسان إذا عاين، أما وقت الصحة لابد أن يكون الخوف والرجاء متعادلان، كما قال بعض العلماء: كجناحي الطائر، ما يكون واحد أعلى من الثاني. هكذا المؤمن ينبكم بين الخوف وبين الرجاء دواما. نعم. فهو كان منذر جيش، وكان مما يقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يهده الله